والسعادة الحقيقية. لابد أن تتكرر هذه الفضائل حتى تتقرر وتستقر في العقول والقلوب لتصبح سلوكا يطبق لا مجرد نظريات مهجورة. وإن على الأولياء مسؤولية عظيمة تجاه الخاطب، فهي أمانة يسأل عنها يوم القيامة، فلا يغتر بجاه الخاطب ولا ماله، وإنما يجعل نصب عينيه الدين. وكذلك الخاطب بالنسبة لمخطوبته لا تغرنه موضات ولا جمال ولا نسب ولا مال، وإنما هو الدين والأخلاق الحميدة. وميزان النجاح والسعادة في الاختيار هو توجيه النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: تنكح المرأة لأربع، لمالها وحسبها ولجمالها ولدينها، فاظفر بذات الدين تربت يداك. متفق عليه. وفي توجيه المرأة ووليها قال صلى الله عليه وسلم: إذا أتاكم من ترضون دينه وخلقه فزوجوه، إلا تفعلوا تكن فتنة في الأرض وفساد كبير. أيها المؤمنون، الزواج أمر إلهي وحظ نبوي وسنة للمرسلين. وأنكحوا الأيام منكم والصالحين من عبادكم وإمائكم إن يكونوا فقراء يغنيهم الله من فضله. فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع، فإن خفتم ألا تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم. وفي أمر الرسول صلى الله عليه وسلم: يا معشر الشباب، من استطاع منكم الباءة فليتزوج. الحديث متفق عليه. وكثيرا ما تحدث المشاكل من جهة التفريط في تحقيق الاختيار الوارد في التوجيه النبوي الكريم. وكم من الناس لا يدرك المعنى العظيم لما سماه الله ميثاقا غليظا. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن أحق الشروط أن توفوا به ما استحللتم به الفروض. متفق عليه. ومن هنا كانت رعاية هذا الميثاق والتعامل بانضباط متقن بين الزوجين وإشاعة أجواء الأمان والعاطفة من علامات الزواج الناجح، سيما وقد توعد الشيطان بإغواء بني آدم والعمل على التفريق بين المرء وزوجه. روى الإمام مسلم أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الشيطان يضع عرشه على الماء ثم يبعث سراياه في الناس، فأقربهم عنده منزلة أعظمهم عنده فتنة. يجيء أحدهم فيقول: ما زلت بفلان حتى تركته وهو يقول كذا وكذا، فيقول إبليس: لا والله ما صنعت شيئا. ويجيء أحدهم فيقول: ما تركته حتى فرقت بينه وبين أهله. قال: فيقربه ويدنيه ويلتزمه ويقول: نعم أنت. أيها المؤمنون، ولكي تحصل المودة والرحمة والسكن، وليحقق الزواج أهدافه التي شرع من أجلها، فلا بد من تكرار التوجيهات لزواج ناجح بإذن الله. فيا أيها الزوجان، صلا ما بينكما وبين الله يصل الله بينكما. فكم من معصية شتتت أسرا سعيدة، وكم ذنب أحالها حياة مريرة. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. ومن أراد الحياة الهانئة فليقرأ قول الحق سبحانه: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فتأليف القلوب ليس والله بالأثاث والملبوسات ومجرد الكلمات والعبارات، وإن كانت أسبابا مطلوبة مرغوبة، ولكن الألفة من الله والحب عطاء منه كما قال سبحانه وألف بين قلوبهم لو أنفقت ما في الأرض جميعا ما ألفت بين قلوبهم ولكن الله ألف بينهم إنه عزيز حكيم. لكن أيها الزوجان لا يغرنكما ما يقال بالتمثيليات والمسلسلات الغرامية الكاذبة من تصوير للحياة الحالمة بما يغضب الله تبارك وتعالى ويخالف ما كان عليه خير الناس لأهله عليه الصلاة والسلام. عباد الله الهدية مفتاح القلوب، بها تستجلب المحبة وتعزز المودة وتدرأ بها الأحقاد والضغائن. ولقد أوصانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقوله تهادوا تحابوا. أيها الزوجان تجنب المراء والجدال وأحسنا في الأقوال بينكما والأفعال وتحاورا بلطف ولا تتجادلا فإن المخالفة توغر الصدور وكثرة المجادلة تقتل الحب والسعادة. وقديما قيل طول المرافقة من كثرة الموافقة. إن الحياة الزوجية ليست مسلسلا من المواقف العاطفية والأحلام الوردية وإن الكمال عزيز. وقد يختلف الزوجان وهذه سنة الحياة وطبيعة البشر إلا أن البيت الصالح المؤسس على التقوى والذي عرف فيه الزوجان ما لهما وما عليهما لا يتأثر سلبا بالخلاف بل يزيده ذلك تماسكا ويكسبه إدراكا ووعيا فيصلح الخطأ وتسد أبواب الشر. عباد الله الاحترام المتبادل من اقوى علامات الاستقرار الاسري ومن دعائم تثبيته. يجب ان تعرف المرأة قدر زوجها وفضله ومكانته في البيت كما يقدر الرجل وضع المرأة ويعاملها كشريك حياة لا كشريك تجارة. وكل احسان يقدمه احد الزوجين فانه يصنع به السعادة لنفسه قبل شريكه. وقد قال الناصحة لابنتها كوني له أمة يكن لك عبدا. التغافل وغض الطرف عن بعض الهفوات مطلب أساس في استقرار الأسرة. عباد الله ألا وإن من كيد الشيطان ما علق بالناس من لوثات الأفلام والمسلسلات ووسائل التواصل والقنوات والتي أورثت كما هائلا من التصورات الخاطئة عن الحياة الزوجية وأفسدت أخلاق الناس إلا من رحم الله وقررت في نفوس متلقيها مبادئ مغلوطة وقلبت المفاهيم أبواب شر عظيم فضلا عن باب المقارنات والانشغال بالآخرين. أما حطام الدنيا فكم من أسرة تمزقت بسبب المال وكم من محبة قتلت بسبب المال. أيها الزوج إن عليك النفقة والسكنى وألا تضيع من تعول واستحضر قول رسول الله صلى الله عليه وسلم دينار أنفقته في سبيل الله ودينار أنفقته في رقبة ودينار تصدقت به على مسكين ودينار أنفقته على أهله أعظمها أجرا الذي أنفقته على أهله رواه مسلم. وقال صلى الله عليه وسلم إن المسلم إذا أنفق على أهله نفقة وهو يحتسبها كانت له صدقة. واقتصد في انفاقه يبارك لك الله في رزقه ولا تبذر تبذيرا ولا تجعل يدك مغلولة الى عنقك ولا تبسطها كل البسط فتقعد ملوما محسورا. ويقال للزوجة الرفق الرفق واياك وكثرة الطلبات والرغبات فانها جالبة المشاكل والمنازعات الا ما كان من الضرورة. ويقال لكل مسلم ومسلمة إياكم أن تنظروا إلى من هو فوقكم في الماديات فتسوء بكم الحياة ويقل الشكر والذكر. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم انظروا إلى من أسفل منكم ولا تنظروا إلى من هو فوقكم فهو أجدر ألا تزدروا نعمة الله عليكم رواه مسلم. وما أهلك الناس كالتقليد والمباهاة. إن الجميع بحاجة ماسة إلى التربية قبل الزواج وبعده على التزام حدود الله في النكاح والتعبد لله بالعشرة بالمعروف والخلق الحسن والتعاون على البر والتقوى والبعد عن الأنانية والتفريط وإدراك مفهوم القوامة الشرعي وأنه حفظ وصيانة وضبط وتربية وحسن إدارة ومسؤولية يسأل عنها يوم القيامة. كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، فالرجل راع ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها. متفق عليه. وإذا صلحت النيات وأديت الواجبات رفرفت السعادة وعم التوفيق. ومن لزم الدعاء وأخلص لله الرجاء فلن يخيب الله أمله ولن يضيع عمله. بارك الله لي ولكم في القرآن والسنة ونفعنا بما فيهما من الآيات والحكمة. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات من كل ذنب وخطيئة فاستغفروه ثم توبوا إليه إنه كان غفارا. استغفر الله الذي لا إله إلا هو. الحمد لله الذي خلق فسوى وقدر فهدى، خلق الزوجين الذكر والأنثى من نطفة إذا تمنى. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فلقد أحيطت بعض الأعراف بهالة من التكاليف والمبالغات والمنكرات والمخالفات، وتضخمت المباهات حتى تجاوزت مقدار المهر أضعافا، وترك القياد فيها لمن لا يحسنها بل ويباهي بها. فأي بركة ترجى من زواج يستفتح بمعصية رب الأرض والسماء وهو وحده الذي بيده التوفيق؟ إن جلب المغنين والمغنيات بآلات الطرب والمعازف المحرمة وتضييع الصلوات وتساهل النساء في كشف العورات والتعري في لباس الحفلات والتصوير العلني والخفي، كل ذلك يعد كفرا بالنعمة وتمردا وبطرا. ناهيك عن الإسراف والمباهاة في التجهيز والحفلات، لماذا كل هذا؟ ألا يتم الفرح إلا بمعصية الله؟ وإن لم يوفق مخذول فليعلم من أين أتي. إن المعاصي والذنوب تهلك الدول وتزلزل الممالك، فكيف بالبيوت الصغيرة؟ ألا فلنتق الله ولنتواصى بالمعروف ولنلزم الحق، ولا يغرنا كثرة المخالفين، فكلنا راع وكلنا مسؤول عن رعيته. قال صلى الله عليه وسلم: إن من يمن المرأة تيسير خطبتها وتيسير صداقها. رواه الإمام أحمد وابن حبان والحاكم. وفي لفظ عند أحمد: أعظم النساء بركة، أيسرهن مؤونة. اللهم وفق المتزوجين والراغبين في النكاح، اللهم وفق المتزوجين والراغبين في النكاح، اللهم أسعدهم وبارك لهم وبارك عليهم واجمع بينهم في خير وارزقهم الذرية الصالحة. اللهم وفق شباب المسلمين وفتياتهم وجنبهم الفواحش والفتن وحصنهم بالإيمان والعفاف. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وصحابته الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وعنا معهم بجودك وكرمك يا أكرم الأكرمين. اللهم أعز الإسلام والمسلمين، اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الكفر